الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده. الله أكبر تقولها السماوات، الله أكبر تقولها الأرض، الله أكبر تلفظ بها كل المخلوقات. الله أكبر عندما نرى هذه الوجوه المباركة التي يسعى الباطل ليلاً نهاراً جاهداً أن يميت عظمة الله تعالى في قلبها، لكنها تلبي صباحاً مساءً ليلاً نهاراً صياماً إفطاراً ركوعاً سجوداً لتقول بحالها الله أكبر. من كل شيء، هو الأول هو الآخر هو الظاهر هو الباطن هو الحي هو القيوم، لا طاعة لغيره، هو الذي يطاع، لا ركوع لغيره، لا سجود لغيره، نركع ونسجد له. أمرنا بالصيام من شهر فصمنا، وأمرنا بالإفطار بعد شهر فأفطرنا، أمرنا أن نتوقف عن الشهوات فتوقفنا، وأمرنا أن نفرح وأن نأكل ونشرب ففرحنا وأكلنا وشربنا. والله الذي لا إله إلا هو، لا يوجد على وجه الأرض أحد يمكن أن ينسب نفسه للعيد أو للفرح غيركم. طبعا كيف لا، ولا يمكن لحقيقة الفرح أن تستشعر بها وأنت بعيد عن الله. تخيل معي أيها الحبيب الغالي، ذلك الولد الطفل الصغير تركته في قصر، وفي القصر كل أنواع الترف وكل أنواع السعادة بالنسبة لك، لكنه وحده. أين أباه؟ أين أمه؟ ماذا سيفعل الولد؟ ستسمع صوت بكائه وصراخه للخارج، تأتي إليه تقول له أنت في قصر، يقول لك لا أستشعر بسعادة طالما أني بعيد عنك. وهكذا أنتم، هكذا نحن أيها الأحبة في الله، لا نستشعر بحقيقة العيد ولا السعادة إلا عندما نكون في قرب منه. لذلك الذي يتأمل آيات الصيام اللي هي أربعة بالقرآن، أربع آيات، بنص الآيات تجد أن الله تعالى قال لك اسمع الآية بقلبك بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. انظروا إلى وجوه بعضكم البعض، أقسم بالله السعادة مرسومة عليها، لأن السعادة على قدر حبك لله وقربك منه. نعم، حق للقائمين، حق للصائمين، حق لمن تركوا أوامر الله أن تنزل عليهم فيطبقوها، حق لمن قاموا في وسط الليل، لمن افترشوا الطرقات، لمن ركعوا وسجدوا وبكوا، عندهم أشغالهم وأعمالهم وبيوتهم. والله كثير منكم كنت أراه يأتي متعبا، عنده تاني يوم شغل، بده ينزل على شغله وعمله، لكنه لا يستطيع أن يفارق ليالي العشر، ليالي القيام، يريد أن يحييها. ينام بعد الفجر سويعات ثم ينزل إلى العمل. أترى هذا يضيعه الله؟ أترى هذا لا يسعده الله؟ سعادتنا فرحتنا على قدر قربنا من ربنا. شوفوا يا أخواني، لا أصحاب عمارات ولا أصحاب أموال ولا دولارات ولا شهادات ولا ملك عندهم سعادة كملككم كسعادتكم. والله من ملك الدنيا بغير الدين لا يستطيع أن ينام غير ما يأخذ حبوب مسكن، حتى يأخذ حبوب منوم، لأن السعادة الحقيقية برضا الله. لذلك نفرح. قد يسأل سائل: أي فرح هذا؟ أي فرح هذا؟ ولنا إخوة يقتلون، لنا إخوة يموتون، لنا أخوات في الطرقات تقتل أبناؤها وبناتها بين يديها، أي فرح؟ كيف أفرح؟ كيف تفعلون صلاة عيد واجتماعية عيد؟ نقول: أيها السائل، أنت عبد أم سيد؟ أجبنا بالله عليك. فإن قال عبد نقول له: أطع سيدك. فإن السيد والملك أمر أن نفرح وهو أعلم. ألم يفرح نبيك بعد أحد؟ ألم يفرح بعد عدد الشهداء؟ ألم يستشهد بين يديه أكثر من 70؟ ألم يبكي عندما صلى على حمزة عمه؟ لكنه بعد ذلك فرح، لأن الفرح هو عبارة عن عبادة وطاعة. أتدرون لما نفرح؟ نفرح لأننا نرى هذه الأجيال، نفرح لأننا نعد جيل النصر، جيل الفتح، جيل التحرير. نفرح لأننا رأينا المساجد ممتلئة. لو قلت لي مر علينا رمضان وكان في رمضان في صف وصفين والمسجد فاضي، بقول لك نعم ممكن لا نفرح على حالة الأمة. لكن بفضل الله في العالم عموما وفي هذه المدينة المباركة صيداء الحبيبة خصوصا، مساجدها ممتلئة، شوارعها تغص بالقائمين في البرد. في ليالي يا اخواني فرشوا الشباب في الخارج وكان عم تشتي، فقلت له للشباب: صلت الناس في الخارج؟ قال: يا شيخ ما حد فل. يا شيخ عم تشتي برد، ما هذا؟ انه الحب، انه الحب يفعل هكذا. يقف العبد بين يدي ربه تحت المطر في البرد. واحد قال لي: يا شيخ والله يمكن سفقني الهواء. ثاني قال لي: والله يمكن بردت، بس مبسوط، اقسم بالله فرحان. بذلك نفرح، لان هذا الجيل هو الذي باذن الله تعالى نعول عليه بالنصر القادم. هذه الاجيال، اليوم صباحا خرجنا مجموعه من الطلاب اشبال، اصغرهم عمره 4-5 سنين واكبرهم 10 سنين. ماذا فعلوا؟ لم يتركوا صلاة الفجر في جماعة طيلة شهر رمضان، رواد فجر الفرقان هؤلاء. نفرح عندما نراهم، بس الأمة عم بتموت وعم تقتل. نعم نفرح، لأن هؤلاء كأمثال الذين أعدهم صلاح الدين الأيوبي، وكان على أيديهم النصر. لذلك إن كنت ممن صليت، صمت، قمت، أنفقت، تصدقت، دعوت، بكيت في رمضان، حق لك أن تفرح. فرحنا ما معناها نسير إخواننا. نعم في قلبنا غصة، نعم لن تكتمل الفرحة حتى نجتمع مثل هذا الاجتماع على تخوم المسجد الأقصى، وبإذن الله نراه قريبا. يراه الناس بعيدا ونراه قريبا. يا شيخ شو شكلك مش شايف؟ مش شايف شو ممكن يصير بعد كم يوم؟ وين ممكن يصير الناس؟ بلى أرى برؤية القرآن. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم الوكيل. حتى إذا استيأس الرسل، ممنوع اليأس، الفرحة حتى تجدد عندنا الأمل. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لذلك هنيئا لكم أيها الحبة في الله، بارك الله لكم في عيدكم، تقبل الله منا ومنكم. هنيئا لكل من قدم. لا تعكروا، وأختم بهذا، لا تعكروا سعادة العيد بالمعاصي. لو جابوا لك قارورة مياه نظيفة الماء فيها ترى فيه نفسك، وجاء أحدهم أعزكم الله بقطرة دم، قطرة أو بول، ووضعها في هذه القارورة، من منا يشرب؟ شيخ قطرة، أعوذ بالله قطرة كيف أشرب منها؟ أنت الآن ممتلئ بالإيمانيات، ممتلئ بالحسنات، حتى تكتمل الفرحة حافظ عليها، بس لا تعكر جمال السعادة والطاعة بالمعاصي. أيام أكل نعم، أيام شرب، أيام توسعة على العيال، أيام فرح، أيام ضحك، أيام زيارات، صلة رحم، جبر خواطر. بدك تسعد أكثر، أجبر الخواطر، أجبر خواطر المساكين. ليش زكاة الفطر يا إخواني؟ ليش زكاة الفطر واجبة على كل من يملك قوت يوم العيد وزيادة؟ بس شيخ أنا والله ما معي شيء. شو معك؟ معك أكل اليوم وبكرة؟ إيه طلع. لما؟ قال نريد للجميع أن يكون سواسية، نريد للجميع أن يفرح. أيام جبر الخواطر، أيام المساواة، أيام المحبة، أيام الإكرام، أيام الإطعام، أيام الإنفاق، حتى يشعر الجميع بالفرح. وفي نفس الوقت نعد أنفسنا لأهلنا في غزة وفي بلاد المسلمين عموما. هنيئا لكم، تقبل الله طاعتكم. في الخطبة الثانية ندعو فأمنوا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حنان يا منان، يا بديع السماوات والأرض، يا إلهنا، يا رجاءنا، يا سامع دعاءنا، أمرتنا فصمنا، وأمرتنا فقمنا، وأمرتنا فقرأنا كتابك، وأمرتنا اليوم فأفطرنا. إنا نشهدك أننا عبيد لك، طوع أمرك لا نخرج عن أمرك. اللهم فأكرمنا وأسعدنا وأقر عيوننا وتقبل منا أعمالنا. اللهم تقبل من الصائمين، تقبل من القائمين، تقبل من المنفقين، تقبل من الطائعين، من الداعين، من الباكين، تقبل ممن خدم المصلين إخوانا وأخوات، تقبل من كل من خدم الدين. اللهم إن هؤلاء العبيد والإماء ما اجتمعوا في هذا الصباح المبارك إلا حبا بك وطوعا لأمرك. اللهم أسعدهم، أقر عيونهم، استجب دعواتهم. فاليوم يوم الجائزة، من علينا وعليهم بالجائزة، من علينا وعليهم بالقبول، من علينا وعليهم بالعتق من النيران يا رب العالمين. اللهم في هذه الساعة المباركة اجعل هذا العيد عيد عز ورحمة على أهلنا المستضعفين في غزة الحبيبة والشام المباركة واليمن الأليمة والسودان الحزينة وزائر بلاد المسلمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اجمع كلمتنا، وحد صفنا، انصرنا على عدونا وعدوك يا رب العالمين. أرنا في اليهود الغاصبين قتلة الأطفال والنساء والمساكين يوما أسودا كيوم عاد وثمود. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد عليك التكلان. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.